عشي أبقى لو كبر، عشي أبقى لو كبر، عشي أبقى لو كبر، صار اختلاف وياي مو بالسنين العمر عند دليل بها. الماي الماي الماي عمره دهر وما كحلى من الماي، والغالي مو بالسعر لو ما لقى شراي. الماي الماي عمره دهر وما كحلى من الماي، والغالي مو بالسعر لا مالك شراي. ويلي مرات من القهر نكبر سنين هواي، ولي هسنة قطع عطر واتغازل ويا هواي. اي والله مرات مرات مرايا آف مرات من القهر نكبر سنين هوا، ولي هالسنة قطع عطر واتغازل ويهوى. أو لا غبت أترك أثر ما ينسي طرواي، ولا غبت أترك أثر ما ينسي طرواي. ما جاي أدور عذر بس جاي أوضح جاي، وما أنحني وانكسر ما دنق الدنيا، لا والله ما دنق الدنيا. حافحتني عالجمر للغالجي عناي، نادر سنين نذر للطيب الوفا. آف وجرحاي وجرحاي وين منضم اللي بقلبي، وين منضم اللي بقلبي، وجرحاي واسحن سحن بهموم. وجرحاي جروح الناس شو طاب، ويل جروح الناس، جروح الناس شو طابت. وجرحاي يهيجن لاحد شوطر واكلي، ويلي هي و